هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، رغم أن المشرع المصري حاول كثيرا التصدي لمشكلة المساكن والسكن بقوانين استثنائية راعت مصلحة المستأجر أولا وأخيرا، ثم بالقانون رقم 4 لسنة 96 الذي أطلق حرية التعاقد وجعل العقد شريعة المتعاقدين، ثم بتقليص الامتداد القانوني لعقد الإيجار فيما يتعلق بالإيجارات القديمة عن طريق الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، إلا أن الزيادة السكانية المستمرة لا تمكن كافة هذه المحاولات من القضاء على المشكلة تماما، مما دعا البعض مؤخرا للمطالبة بإصدار تشريع خاص بهذه الشقق المغلقة لاستغلالها لاستغلال الأمثل، خاصة وأن الواقع قد كشف أن عددها 12.5 مليون وحدة سكنية، أي حوالي 29% من الوحدات السكنية في مصر مغلق تماما، فما مدى توافق ذلك مع أحكام الملكية والدستور؟ وما هو الحل الأمثل في هذا الموضوع، خاصة وأن هذه المساكن تعد ثروة عقارية معطلة؟ يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن، الفقيه القانوني، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمحامي بالنقض والدستورية العليا. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا. أهلا بك سيادتك. لهذه المشكلة يعني نريد أن نذكر السادة المستمعين أولا يعني تاريخ هذه المشكلة وكيف تصدى المشرع المصري له. هو مشكلة الإيجارات والسكن هي مشكلة لها جانبين، جانب اقتصادي وجانب اجتماعي، والمشرع الجيد هو الذي يحدث توازن بين الجانبين، يعني يراعي الجوانب الاجتماعية بالنسبة للطبقات المتوسطة أو الفقيرة، ويراعي أيضا الجوانب الاقتصادية من جانب الملاك، لأن المالك حين يبني بقصد التأجير يسعى إلى ربح، فإذا أغلقت في وجهه باب الربح زي ما حصل في القوانين المتعاقبة، خلو رجل جريمة، مقدم الإيجار إذا زاد عن نسبة معينة جريمة، فبيلجأ إلى أساليب أخرى اقتصادية زي التمليك. نعم. ده اللي حصل في المجتمع المصري، وده معناه أن الجانب الاقتصادي لا يمكن أبدا أن تتحكم فيه كمشرع تحكم مطلق، لأن السوق والقواعد الاقتصادية أو العلم الاقتصادي هو الذي يفرض نفسه دائما في المجتمع. والشطارة بقى أنك توازن بين الناحيتين، أن لا تغلق باب الاستثمار العقاري، وفي نفس الوقت أن تحاول أن تضع قواعد معتدلة عادلة لكي تحقق مصالح الطرفين، إيجار معتدل بالنسبة للمستأجر وعائد أيضا معتدل بالنسبة للمالك. المشكلة دي، مشكلة الإسكان في مصر، بدأت منذ سنة 47 بعد الحرب العالمية الثانية، في كان أزمة اقتصادية، المشرع تدخل، بس تدخل تدخلا محدودا وذكيا، إنه قرر إنه لا تزيد الإيجارات إلا بنسب معينة، يعني تزيد وده الطبيعي، لا يمكن أنك أنت تثبت سعر على مدى سنوات طويلة أبدا، درجة تضخم، انخفاض القيمة، قيمة الفلوس إلى آخره، فقال يعني لا تزيد المساكن عن نسبة معينة ولا تزيد الأماكن غير ساكنة وبصفة مؤقتة، وده المهم، يعني إيجار بخمسة جنيه وإيجار باثنين جنيه وإلى آخره، ده يعني يتعارض مع القوانين الاقتصادية. طيب بخصوص المساكن بقى المغلقة، ما هو تترتب على كده انه في ناس اغلى يعني اللي بيستاجر شقه بخمسة جنيه وبنى فيلا في التجمع ولا شقه اشترى شقه في مصر الجديده او او او الى اخره, هيسيبهم خمسة جديد ليه؟ ده مش هيلاقي مخزن ولا بخمسين ولا بخمسمية جنيه ولا طبعا ده حالات انا بشوف يعني يقول لك اسيبها ليه؟ وكان في نص كويس جدا في القانون 49 سنه 77 بيقول لا يجوز للشخص ان يحتجز اكثر من مسكن واحد في المدينه الواحده, وكان هدفه كده ان ما حدش ياخد شقه رخيصه ويقفلها. عاوز تاخد الشقه التمليك انت حر, انما شقه ايجار قانون قديم ما ينفعش يكون عندك شقتين. انما اللي حصل الدستوريه العليا شافت ان ده غير دستوري على اساس انه انت بتتدخل في حريه شخصيه واحد عنده مقتضيات او اسباب للاحتجاز تكون عنده شقتين, ليه تقول له ايه السبب؟ يعني انت بتدخل في خصوصياته ليه؟ يعني حكم صدر خلاص ولا بد من ان نحترمه ايا كانت وجهه النظر فيه. انا شخصيا يمكن كنت يعني اجد بعض الملاحظات على هذا المبدا, لان دي شقق زي شقق التموين يعني 5 جنيه و10 جنيه و15 جنيه, ومحكمه الدستوريه قالت ان نص منع الاحتجاز ده هو ضد الحريه, ضد الحريه بس هو في نطاق قانون لا يعرف الحريه, قانون الايجارات القديمه يعني. نعم, فكسرت لهذا السبب الشقق المغلقه. طيب البعض اقترح بالنسبه للشقق المغلقه قال ان طبعا دي ثروه عقاريه معطله طبعا, والحقيقه انا يعني متفائل بالنسبه لمشكله المساكن خاصه وبعد ان اعلنت الحكومه انها يعني تبني مساكن في جميع المحافظات, وحتى الرئيس برضو وعد وقال ان كل من سيتقدم للحصول على شقه هياخد شقه. ربما يعني اما نصل الى هذه النقطه قدامنا برضو فتره طبعا, لكن بخصوص المساكن المغلقه, هذه المساكن المغلقه الان اما يبقى في مثلا 12.5 مليون وحده سكنيه مغلقه, هل الحل ان احنا نفرض ضريبه على المالك لأنه أغلق هذه الوحدة, أم يعني نعمل إيه بالظبط؟ هو كان في نص برضه في القانون, قانون الإيجارات القديمة دي كان في نص قانون, قانون 49 سنة 77, ولا يجوز ترك المساكن المعدة لاستغلال شاغرة لمدة تزيد عن 3 شهور أو 4 شهور. بس برضه هذا النص ما هوش متفق مع الدستور يعني. طيب لأن الدستورية العليا في كثير من أحكامها اللي أصدرتها واللي قلصت فيها التدخلات التشريعية العنيفة في الإيجارات كانت بتكلم عن الفكرة اللي أنا قلتها من شوية دي, هو إيه؟ التوازن بين حماية طبقة من المجتمع وأن هذه الحماية لابد أن تكون في الحدود المعقولة دون أن تمثل اعتداء على الملكية, على الملكية. زي مثلا كان في نص بيجيز التبادل بين بين المستاجرين, واحد شقه كبيره عليه وواحد شقه صغيره على عليه لان عنده اولاد, يتبادلوا المساكن بحكم المحكمه. فالمحكمه شو قالت لك؟ لا مش كده. ليه؟ لانك هنا انت تجاوزت الهدف بتاع المشرع. المشرع بيهدف الى حمايه مستاجر ساكن, لا تتجاوزه الى ان تديله حق كمان يتبادل دون موافقه المالك او رغم انفه بحكم محكمة. برضو المحكمة لغت حكاية انك تغير الاستعمال بدون موافقة المالك. المحكمة قالت لك برضو نفس المعنى, ازاي يبقى الملك كده ملوش سلطة خالص على ملكه؟ طيب الحل كان اتحل الى كذا الى اخر. طيب الحل في المساكن المغلقة, هل نحن بحاجة الى قانون جديد للعلاقة بين الملك والمستأجر؟ قانون جديد طبعا محتاج لتعديلات. اعتقد ان معظم المساكن المغلقه دي مساكن مشكلتها انها مساكن مؤجره ايجارات يعني. نعم, لان المالك هي ما عنده ملك بيستغله. ده كان هو كان مؤجر شقه دلوقتي اشترى مثلا فيلا عنده بيت ثاني ايجارها 10 جنيه 20 جنيه حتى 50 جنيه ما عندوش مشكله. طيب كيف نستغل إنه هذه المساكن؟ النص في العقود الايجار القديمه دي المحميه بالقانون, إذا ثبت أن المسكن لم يستخدم لمدة مثلا تزيد عن 10 سنين يتم إخلاءه وتسليمه للملك. والملك طبعا شايفينه الملك أجاره مفروش بالآلاف الجنيهات, لا يحدث رواج بقى عقاري طبعا لأنك أنت حل المشكلة. ال- ال- ال- التدخل الشديد اللي أحيانا في رأيي كان تدخل عنيف, لأن ماشي أنك بتحمي المستأجرين, إنما تثبت الأجرة من الخمسينات مع تدهور قيمة العملة نقضى الخمسة جنيه بيدوها للشحاتين في الشارع يعني، شوف ناس تمشي كده يعني، أو بيديها للمنادي بتاع العربيات، أو 10 جنيه كمان وأكثر أحيانا في بعض الحالات. فدي مش قيمة، ما عادش قيم. كان زمان قيمة، الجنيه كان قيمة، جنيه كان في الخمسينات يجيب 6 دولار، وكان قيمته زي جنيه الذهب ويمكن أكثر شوي. فالمشاهدة تدخل أهلا وشاهدة، وده اللي قالته المحكمة السورية على فكرة في أكثر محكمة، تدخل لحماية الطبقة ماشي، إنما التعسف في التدخل إنك تقول يأجر مفروش ويرمي نسبة للمالك، مش نسبة من التأجير مفروش، نسبة من الأجرة القانونية. طب فرض ضريبة من 5 جنيه أو 10 جنيه. طب فرض ضريبة. فكانت في ظواهر لا مثيل لها في العالم، إنك أنت تلاقي شقة كنت مأجرها المستأجر مفروش ب4000 جنيه، العمارة كلها بتجيب 300 جنيه، ويدي المالك بلاليم نسبة صحيح. من الأجرة القانونية مش الأجرة اللي بتاعتها. فالمحكمة السعودية برضو منعت هذا الكلام. طب نفرض ضريبة مثلا؟ لا، الأماكن المغلقة لا مش محتاجة ضريبة أصلا. ضريبة على المستأجر الذي أغلق هذه بالدستورية العليا، لأن الدستورية العليا بتقول لك الضريبة دي على مال منتج. زمان كان في ضريبة على أرض الفضاء، على أرض الفضاء الدستورية قالت لك لا، أنت بتاخد ضريبة على أرض الفضاء هي بتجيب عائد، أنت كده بتقتطع من رأس المال، تستهلك رأس المال، فيخشى أنك أنت تخش في هذه. طيب هو ده بقى يعتبر إنسان مرفه عنده شقتين ثلاثة وممكن قد يكون المالك. خلاص قد يكون المالك. الهدف هو لا، أصل المالك لما تقول له أنت قافل شقتك أفض عليك ضريبة، هيقول لك ضريبة ليه؟ ده هو ما استثمرش رأس ماله، أنت بتقتطع من رأس ماله. المشكلة معظمها في الأماكن المؤجرة إيجار قديم. تمام. إن تخلع قانون اللي فات على شقة 10-15 سنة دون استخدام سكني يتفضل يخليها. كلام من وجهة نظر حضرتك النص يكون إيه؟ موجود أقول لحضرتك كده إنه إنه هو المساكن المؤجرة التي مضى على عدم استغلالها استغلالا طبيعيا، مش تيجي كل كم سنة تقعد، تيجي من أمريكا ولا من كندا ولا من أستراليا تقعد أسبوع وتمشي. أنا نعرف حالات فيلل دي لها 15 سنة مغلقة والملك مهاجر. محكمة النظر تقول لك مدام بيدفع الأجرة مالكش دعوة بيه. يبقى المساكن المغلقة لمدة 10 سنوات متصلة أيوة، أو لم تستغل استغلال جاد، أو لم تستغل استغلال جاد يتم إخلاؤها، يتم فسخ عقد إيجار. يعني لعل المشرع المصري يأخذ بهذه الوجهة يعني خلال المرحلة القادمة إن شاء الله، إذا ما كانت هناك نية للتصدي لهذه المشكلة، لأن 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة ده عدد كبير جدا يعني. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن الفقيه القانوني وأستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس وعميد كلية الحقوق الأسبق والمحامي بالنقد والدستوريات العليا، شكرا جزيلا لسعادتك. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكم تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.